ثلاث ورقة ولا ثلاث ورقة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداهم أما بعد فهذا اليوم هو يوم عرفة يوم التاسع من ذي الحجة هذا العام الأربعين بعد الأربعمائة وعشرون الهجرة قد وافق يوم السبت والحجاج يستعدون الآن للوقوف بعرفة لأداء أعظم ركن من أركان هذا الحج ويشرع للمسلمين من غير الحجاج في بقية الأمصار أن يظهروا شعيرة التكبير وأن يظهروا ذكر الله عز وجل وأن يصوموا هذا اليوم وأن يكثروا من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي في يوم عرفة وذكر هذا الذكر وقد وزعت عليكم ورقة الآن وجمعت فيها صيغة التكبير التي وردت عن الصحابة حيث إن التكبير لم ترد فيه صيغة عن النبي صلى الله عليه وسلم معروفة إنما الذي جاء عن الصحابة وهي الصيغ الثلاثة التي ذكرتها في الورقة فالصيغة الأولى صيغة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما والتي أخرجها ابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق لا يكبر في المغرب أي يعني لا يكبر في مغرب آخر أيام التشريق اللي هو آخر أيام العيد إنما يكبر لغاية أو إلى المغرب يعني لا يكبر بعد المغرب يقول الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر وأجل الله أكبر ولله الحمد هذه أصح صيغة وردت عن الصحابة رغم أنها ليست معروفة عند كثير من الناس ولكنها أصح صيغة جاءت عن الصحابة وكذلك أخرج هذا مسدد في مسنده والطبراني في فضل عشر ذي الحجة بلفظ الله أكبر الله أكبر كبيرا الله أكبر الله أكبر وأجل الله أكبر على ما هذا يعني سهل جدا فحاول أن تكبر بها أحيانا حتى تكون تبعت الصحابة على ما جاءوا به فالأولى الصيغة الأولى الله أكبر كبيرا مرتين الله أكبر الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر وأجل الله أكبر ولله الحمد وتكررها الصيغة الثانية التي جاءت عن سلمان الفارسي رضي الله عنه وأخرج هذا البياقي في بضائع الأوقات في السنن الكبرى عن أبي عثمان النهدي أنه قال كان سلمان يعلمنا التكبير فيقول يعلمنا التكبير فيقول كبروا الله أكبر الله أكبر كبيرا أو قال تكبيرا اللهم أنت أعلى وأجل من أن تكون لك صاحبة أو يكون لك ولد أو يكون لك شريك في الملك أو يكون لك ولي من الذل وكبره تكبيرا اللهم اغفر لنا اللهم ارحمنا هذا صيغة طويلة قد يصعب نحو ضربها لكنها أصح من الصيغة التي اشتهرت عند المسلمين هنا في مصر والتي جاءت يعني ليست في تكبيرات العيد إنما هي كانت قيلت في فتح مكة يعني لا علاقة لها بتكبيرات العيد لكن دخلت وانتشرت صيغة اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته إلى آخره هذا كله ليس من تكبيرات العيد طيب آخر صيغة صيغة من صيغة ابن مسعود وما جاء عن ابن مسعود كان يكبر فيقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وهي الصيغة المشهورة الآن، وهي يعني التي عليها العمل. وجاء التكبير هنا على روايتين، بالتثنية وبالتثليث، يعني أن تكرر الله أكبر ثلاث مرات أو أن تكررها مرتين فقط. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وكذلك تقال مرتين، الله أكبر الله أكبر مرتين فقط، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. هذه الصيغة، بأي صيغة بأي صيغة كبرت فإن شاء الله تكون يعني أصبت طريق الصحابة وهدي الصحابة. وكما قلنا إن التكبير المقيد لبعض الصلاة، وحتى التكبير المطلق، يعني التكبير ليس بعد الصلاة فقط. يا إخوان بارك الله فيكم، الناس المسلمون من يعني لم يعلم حقيقة هذه الشعيرة من كتب السلف، لا يدري، يأخذها بالتقليد، يقلد الناس وخلاص. لا، علينا أن نرجع إلى كتب السنة، إلى كتب السلف، كتب السلف الصالح، كي نتعلم كيف كانوا يكبرون. فكانوا يكبرون ليس بعد الصلوات فقط، يكبرون في كل مكان، في الطرقات وفي البيوت وفي أماكن العمل. فهذه الشعيرة علينا نظهرها في كل مكان، وهذا مما يغيظ الكفار، أن يسمعوا المسلمين يكبرون بصوت مرتفع، هذا يهزهم هزا. إن كان الذين يكبرون صادقين مخلصين، الله عز وجل يلقي في قلوبهم الرعب بهذا التكبير. اليهود والله لا يخافون من المسلمين إلا أن يكونوا متمسكين بدينهم، هذا الذي يرعبهم فقط. لذلك يسعون سعيا حثيثا أن يفصلوا المسلمين عن التمسك بدينهم كتابا وسنة، وأن يفرقوا أحزابا، يقاتل بعضهم بعضا ويصب بعضهم بعضا، هذا الذي يريده اليهود. فلنحذر من مكائد هؤلاء، وعلينا أن تجتمع قلوبنا على عقيدة صحيحة. فما لا نجتمع على أي شيء، يعني مش كل حزب بما لديهم فرحون، لا، العقيدة الصحيحة أن نجتمع على ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاعتقاد والعبادة والأخلاق والمعاملات، هذا هو سبيل النجاة. الصحابة اجتمعوا عليه على التوحيد، على توحيد الله، فما يصلح أن نجتمع نحن عليه على توحيد وشرك. يعني أناس يدعون غير الله، وأناس يسبون الصحابة، وأناس يكفرون المسلمين، ما نجتمع معهم؟ لا نجتمع مع هؤلاء فرقة الخوارج التي تكفر المسلمين وتستحل دماءهم بشتى أحزابها، الإخوان المسلمين ودواعش والتكفير والهجرة والجماعة سبيل هذه، فرقة من الخوارج لا نجتمع معهم، لأنهم ليسوا على سبيل الصحابة الذين يدعون غير الله عز وجل، يذبحون لغير الله، يستغيثون بالأموات. كيف نجتمع معهم؟ خالفوا التوحيد، خالفوا أصل هذا الدين. فالدعاء لله وحده، والذبح لله وحده، والنذر لله وحده، والعبادة كلها لله وحده. من صرف عبادة ولو كانت واحدة لغير الله فقد أشرك. من دعا غير الله فقد عبد غير الله، ولو كان من كان، ولو كان يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم. قد جعل الرسول صلى الله عليه وسلم ندا لله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لما سئل بحديث ابن مسعود في الصحيحين أي الذنب أعظم، لما سألوه أي الذنب أعظم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا أجاب؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل ندا في الدعاء، تدعو كما تدعو الله. فالذين يدعون الحسين جعلوا الحسين ندا لله يسمع الدعاء، لأن الذي يسمع الدعاء أحد صمد، المعبود بحق الرب فقط هو الذي يسمع الدعاء، لا الرسول يسمع الدعاء، ولا الحسين يسمع الدعاء، ولا غير ذلك من الأنبياء والصالحين. فمن اعتقد أن هناك مخلوقا يسمع الدعاء فقد جعله ندا لله عز وجل. فالذين يدعون غير الله فلا نستطيع أن نجتمع معهم عليهم أن يتوبوا إلى الله ويوحدوا الله عز وجل. الذين يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكفرون أبو بكر وعمر ويكفرون عثمان ويسبون عائشة أم المؤمنين ويتهمونها بالزنا، وهذا الآن يعلنونه صراحة في منتديات النت وفي الحفلات التي يقيمونها في الحسينيات، كيف نجتمع مع هؤلاء؟ لا نجتمع معهم. فنحن إن أردنا النصر على اليهود، النصر على أعدائنا، علينا أن نجتمع على العقيدة الصحيحة، على التوحيد، على السنة، على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على ما كان عليه سلف الأمة. نحن نقول السلف، من هم السلف؟ السلف هم الصحابة. أنا أقول السلف حزب النور، لا، ما أنا قصدت بالسلف المعنى الحزبي الذي روج له الأحزاب، هذه أحزاب محتسبة لا علاقة لها بالسلف. السلف الصالح هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما ندعو إلى حزب، لا، ندعو إلى منهج، إلى عقيدة، إلى ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح، أي من التابعين للصحابة بإحسان. الله عز وجل يقول في سورة التوبة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، هؤلاء السلف الصالح. السابقون الأولون جل وعلا الذين اتبعوهم بإحسان، والذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، أي الصحابة، ثم الذين يلونهم، أي التابعون، ثم الذين يلونهم، أي تابعوا التابعين. هؤلاء الذين اصطلح العلماء أن يسمون بالسلف الصالح. لأن ما معنى السلف؟ السلف لغة كما قال أئمة اللغة هم المتقدمون من الآباء والأجداد، هذا معنى كلمة السلف لغة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة: أنا نعم السلف لك، نعم السلف لك أنا، أنا متقدم وأبوها صلى الله عليه وسلم. فالسلف الصالح هم المتقدمون من الآباء والأجداد من أصحاب رسول الله والتابعين لهم بإحسان. اصطلح العلماء على أن يكونوا على هذه القرون الثلاثة السلف الصالح، أفضل القرون، من أفضل القرون مرت على هذه الأمة يكونون السلف الصالح، القرن الأول والثاني والثالث. والذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا وفي حديث أبي هريرة الذي أخرجه أحمد في مسنده مسند الحسن، سئل أي الناس خير، يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم، طب أي الناس خير؟ قال: أنا ومن معي، أي أنا ومن معي من الصحابة. قيل له: ثم من؟ قال: الذين هم على الأثر، يعني على آثارنا، على طريقنا، التابعون بإحسان الذين جاء ذكرهم في الآية. فهم السلف الصالح ومن يتبعهم بإحسان هم الذين ترجى لهم النجاة. طبعا هذا لكل مسلم في أي بلد، وخير يتبع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما كان عليه السلف. يعني لا يجب أن يكون في داخل حزب، يعني ما يقول المسلك عشان ينتمى لحزب، لا، كان السلف يعني متبع للسلف، السلف يعني متبع لحزب النور والحزب للغدا. معنى كلمة السلف أي ما كان عليه الصحابة، وهذا يكون بالانتباع ليس بالتحسب، لأن المفاهيم اختلطت عند الناس بسبب هذه الأحزاب التي فرقت المسلمين. وكما قال ربنا: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فالآن المسلمون إذا اجتمعوا على هذا المنهج الرباني والله لن يقف أمامهم عدو كما لن يقف أمام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتحوا الأمصار يعني ونشروا الإسلام في ربوع الأرض في سنوات قليلة بسبب التمسك بهذا المنهج، هذه العقيدة، هذه العقيدة التي تزلزل اليهود. والله لا يخيف اليهود الإخوان المسلمين ولا الصغير على تبليغ الدعاء لا يفهمون منه، بل هم يريدون نشر هذا. لذلك أمريكا هي التي طارعة المؤتمر العالمي للتصوف، لأنهم يريدون هذا، يريدون نشر البدع والخرافات بين المسلمين. لذلك نابليون بونابرت لما دخل مصر أول شيء اهتم به ماذا؟ أن كما ذكر هذا أحمد بن علي المقريزي في كتابه الخطط والآثار المصرية، أن يغذي الطرق الصوفية لتنشر البدع والخرافات، وهو الذي أحيا الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وبموالد الأموات لما يعلم من انتشار الخرافات في هذه الموالد. هو الذي أحياها نابليون بونابرت. السفير الأمريكي يذهب يحضر مولد البدوي ويصور هذا ويقول مثل هذا هؤلاء المسلمون عبارة عن يعني مخلفين يرقصون في الموالد، هذا هو الإسلام، هذا الذي يريده أعداء الله منا، أن نظل في الخرافة وفي الدجل وأن نكون أحزابا، هذا الذي يريدون. بل لا يخيفهم هذه الأحزاب، بل هم يريدون هذا، يريدون هذه الأحزاب، هم الذين يمدونها بالمال. فعلينا أن ندرك حقيقة قوتنا، مصدر عزنا وفي التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله وما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ونوفقنا ويوفقنا هذا اليوم المبارك يوم عرفة إلى ذكره سبحانه وإلى العمل بطاعته، وأن يتقبلنا عنده سبحانه لما يتقبل الله من المتقين. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.